وعليك على الظالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه، فكشف الله به الغمه وازال به الظلمه، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى اتاه اليقين، وتركنا على المحنه البيضاء ليلها كنهارها لا يكف عنها الا هالي. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اصحابه واتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. ومن لم يلبث توبه من التقى تزوج عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعه ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها، لكان ربكم الله حيا وباقيا. ولكنها تثنى ويثنى نعيمها وتلقى المعاصي والذنوب الكماليه. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، واحسن الحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل مهدفه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخرج الامامان جليلا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل تآله الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، والصيام سنه، فاذا كان صوم يوم حريم فلا يرفث ولا يقصر، وان سافه احد او قاتله فليقل في الصائم، والذي نفسي بيده له نفك بالصائم اطيب عند الله من ذي النفس. وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. ايها الاخوه المسلمون، هذا بيان رب العالمين يشير به الى ان الاعمال الصالحه التي يقوم بها بني ادم هي له الحسنه بعشره امثالها الى سبعين اضعاف، الا الصيام اضافه الى نفسه وابهم ثوابه، فليس هناك احد يعرف ثواب الصوم الا الله عز وجل. الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، ذلك لان الصيام سر وعمل بالباطل لا يراه الخلق ولا يذكره بياء. الصيام اخلاص كله لله عز وجل، لذا اضافه الله عز وجل الى نفسه. الصيام لم يذكر لنا التاريخ ان احدا تقرب الى احد او عبده بهذه الطريقه بالصيام، فلقد عبد المشركون غير الله عز وجل بما يشبه الاركان الاخرى، شهدوا لغير الله بالالوهيه وفيه معنى الشهاده، وركعوا وسجدوا لغير الله ففيه معنى الصلاه، وطافوا حول اصنامهم المفعومه وفيها معنى الحج، وقدموا القرابين وذبحوا الذبائح للاصنام ففيها معنى الزكاه الا الصيام. لم يكن لنا التاريخ ان احدا تقرب الى احد او عبده بالصيام قال ربنا إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام سنة أي وقاية، وقاية من عمل الله ووقاية كذلك من المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم كما أخبره الإمام أحمد والبيهقي: الصيام سنة وحصن حصين من النار. وفي رواية: الصيام سنة من عذاب الله تعالى. إذا جعل الله عز وجل الصيام حين تكلم عليه في كتابه جعله بين شيئين عظيمين كلاهما من أعمال القلوب، جعله بين الإيمان وبين التقوى. وإذا قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بدأ بها يا أيها الذين آمنوا، لأن الصيام لا يصح من الكافر ولا يقارن به، فلن يقارن الله عز وجل الصيام إلا المؤمن. ثم قال: كتب عليكم الصيام إلى أن قال: لعلكم تتقون. الإيمان هو بداية الإسلام وبوابته الرئيسية، ولا يصح عمل صالح إلا به. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فوجب ربنا قوله تعالى وهو مؤمن موضع الشرط من الآية، يعني شريطة أن يكون مؤمنا فلا يخاف ظلما ولا ظلما، فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته، ولا ظلما أي نقصا من حسناته. الإيمان هو أفضل الأعمال القلبية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله، والتقوى هي غاية الغايات ومنتهى العبادات، ومن شبع عبادته إلا لتكون التقوى غايتها. التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأمره أن يأمر قومه به. قال ربنا: كذب قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. شرف الله عز وجل التقوى بأن أمر بنسيئة الأولين والآخرين وأكبر السابقين والآخرين، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفى. فجعل الله عز وجل الصيام بين الإيمان والتقوى لتأخذ بالفائدة أنه لا يصوم حقا إلا المؤمن، ولا يحاسب على صومه من الضياع إلا التقيم. فالصيام إخلاص كله، والإيمان إخلاص كله، والتقوى إخلاص كلها. ومن أخلص لله عز وجل العمل فإنه يرى بنور الله. هذه مقولة أمير المؤمنين عمر: من أخلص العمل لله فإنه يرى بنور الله. ذكر الإمام محب الدين الطبري رحمه الله والصفوي والدهوي أن الإمام علي أن الإمام علي كرم الله وجهه راضي عنه رأى فيما يرى النائم وهو نائم، رأى في زمان أمير المؤمنين عمر بعد انتقال رسول الله، رأى في نومه أنه يصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته وخرج من المسجد إذا بامرأة على باب المسجد بيدها طرف فيه ثوب، وقالت: يا علي أعط هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذته وأعطيته رسول الله الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ تمرة ووضعها في فمي. قال: فلما رأيت حلاوتها قلت له: زدني يا رسول الله. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأيت حلاوتها قلت له: زدني يا رسول الله ثالثة. قال: فاستيقظت قبل أن يزيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفجر، فصليت الفجر خلف أمير المؤمنين عمر. وهنا تبدأ صوفيا بالتحقق. فلما انتهى أمير المؤمنين عمر من صلاته وخرج الإمام علي، رأى عند الباب امرأة واقفة في يدها طبق فيه تمر، وقالت: يا علي، أعط هذا لأمير المؤمنين. قال: فأعطيته لأمير المؤمنين عمر. فأخذ تمرة كما فعل رسول الله ووضعها في فمه. فلما رأيت حلاوتها قلت له: زدني يا أمير المؤمنين. فزاده تمرة. قال: فلما رأيت حلاوتها قلت له: زدني يا أمير المؤمنين. وهنا المفاجأة. قال له أمير المؤمنين عمر: والله لو كانك رسول الله لزدنا. هنا تعجب الإمام علي وقال له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ أهي رؤيا رأيتها؟ هل كنت تشاركني في الرؤيا؟ أم هو رأيتني اطلعت عليك؟ أم هو رأيتني اطلعت عليك؟ قال: والله لا رؤيا رأيتها ولا رأيتني اطلعت عليك، وإنما هو الإخلاص. فإن العبد إذا أخلص العمل لله فإنه يرى في نور الله. لذا رتب العلماء الصيام إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قول العموم، وبه يقوم كل الناس، وهو الكف عن الطعام والشراب. واعلم أن هذا ليس هو مقصود الصيام الأول. وأما المرتبة الثانية فهي قوم الخصوص، وهو قوم الجوارح اليد واللسان عن الكذب والآثام والسمع والبصر وكل الجوارح عن المعاصي والذنوب. وأما المرتبة الثالثة فهو قوم الخصوص الخصوص، وتلك مرتبة لا يصل إليها إلا العارفون بالله المخلصون من هذه الأمة، وهي قوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدة عن الله عز وجل. لذا قال العلماء قديما: أهوى الصيام وترك الطعام والشراب. وقال: إذا قمت فليخف سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع الأشجار، ولتكن عليك السكينة والوقار، ولا تدع يوم صوتك ويوم خطبك سواء. واعلم ان الله عز وجل حين شرع الصيام لم يرد بذلك تشويع الناس ولا تعطيشهم، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، وانما اراد ان يهذب نفوسهم وان يزكي اخلاقهم وان يقوي عزائمهم. فمقصود الصيام ايها الاخوه المسلمون هو الاقتداء بالملائكه الكرام في الكف عن الشهوات، فإنهم منزهون عنها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال العلماء: والإنسان في مرتبة هي أعلى من ركبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسب شهوته، وهي أدنى من ركبة الملائكة لابتلاء الشهوات عليه. فكلما انغمس الإنسان في الشهوات والملذات ومات يعصي رب الأرض والسماوات، انحط إلى أسفل سافلين والتحق بغمار البهائم. وكلما أمسك زمام نفسه وقمع شهواته وامتثل الطاعات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بكفوف الملائكة المقربين. وإذا قال العبد كلام رسول رب العالمين وأطلق لنفسه العنان فتكلم وسمع وعمل بما نهى الله عنه فليعلم علم اليقين، ووالله الذي لا إله غيره لا أقول الصيام، وإنما نسعى نفسه بفرق الطعام والشراب. هذا هو منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الكفر والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور والكذب والغيبة والبهتان والسب والشتم والعمل به العمل بجميع أنواع الحرام. انظر إلى قول رسول الله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولم يسم ذلك صياما. لم يقل فليس لله حاجة في صومه، وإنما قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم يعود الإنسان الخشية من ربه في السر والعلن. الصوم يعود الإنسان الشفقة والرحمة بالفقراء والمحتاجين، فيسارع إلى البر والعطاء. الصوم يعود الإنسان الصبر الذي هو منزلة التقوى ويشير إليها. واختار الله عز وجل للصيام شهر رمضان، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال العلماء: ولو لم يكن لرمضان فضل إلا نزول القرآن فيه لكفى، فما شرع الله عز وجل الصيام في شهر رمضان إلا لنزول القرآن فيه. القرآن هو كتاب هداية للناس جميعا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. القرآن من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. القرآن شافع مشفع وحامد مصدق، من جعله أمامه يعني وقف عند حدوده وعمل بما فيه قاله إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره والعياذ بالله قاله إلى النار. القرآن هو هدى وشفاء للذين آمنوا وحسبهم على الكافرين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقف وهو عليهم عمى. من ترك القرآن قراءة وسماعا وتدبرا وعملا في الدنيا أصيب بالعمى يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا أي القرآن، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أصبر ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن العجيب أن جميع الرسالات السماوية والكتب كتبت ذلك في رمضان بركة لهذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن. أخبر الإمام أحمد بن حديث وابنة بن أسرع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت سورة إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان، يعني في الليلة الخامسة والعشرين، وكانت ليلة القدر. ليلة القدر أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا في 23 سنة، هي مدة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن التحق بالطريق الأعلى. قال ربنا: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه تفصيلا. وقال ربنا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. علم إلا بالقرآن في الدنيا كان من أهل الله في الآخرة. لذلك قال العلماء: ليس من أهل القرآن من قرأه وإنما من عمل به. لما روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سرعان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنسان القرآن وأهله يعني يوم القيامة. وكأن سائلا سأل: من أهل القرآن يا رسول الله؟ قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقوم سورهم بقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تدافعان وتشفعان لصاحبهما يوم القيامة. اعلم أيها الإخوة المسلمون أنكم في أثم الأوقات وفي أفضل الشهور، فإن الله عز وجل فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأنبياء على بعض. فأنزل الله عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل الرسل، وأنزل القرآن في شهر رمضان ليكون أفضل الشهور عند الله عز وجل. لذا يقول الإمام النقعي رحمه الله ورضي عنه: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فقد أخرج الإمام الترمذي وابن خزيمة، وقال صحيح الإسناد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وكأن الله عز وجل يفسح الطريق أمام العاصين والمذنبين أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يرجعوا، فرصة عظيمة لهم. ومن كرم شهر رمضان فقد كرم، هو المحكوم بحق. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع تبعهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اعلموا أيها الإخوة المسلمون أن الله عز وجل سد جميع الطرق إليه، فلم يكن هناك طريق مفتوح إليه إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فليمشي خلفه خطوة بخطوة، وارجو إذا ما كان يفعل رسول الله في رمضان فالدم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان عند لسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من الخيل المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتصدر قدما، وكان يجتهد في رمضان أكثر من غيره. واعلم أنه من فاته رمضان فهو المحكوم بحق، فقد نزع عن نفسه صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خدامة، فهم إذا جل الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. هم قلت قوم من التعب فيهم مضى لا يعرفون سوى الحلال طعاما. وكان صلى الله عليه وسلم يكسب من الصدقة في رمضان، كان أزول الناس، وكان أزول ما يكون في رمضان. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقة السر تطفئ غضب الله وتدفع ميتة السوء. من تصدق بعيد تمرة من كأس طيب فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اهدنا للهدى واجعل عملنا في رضاك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر فضلك سلمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم صب علينا خير صبرا صبرا، ولا تجعل عيننا كبدا، نسألك الهدى والتقوى والعافية والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. أسقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بفضل الله وجهك الكريم، واسقنا بيد حبيبك المصطفى شربة هنيئة مليئة لا نرضى بعدها أبدا، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأكملها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الثواب وحدنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي بغداد يا رب العالمين. اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم أكرمهم، اللهم اعف كناهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود ومن ناولهم وعاونهم ونصرهم، اللهم انزل عليهم بأسك وغلبتك وعذابك الشديد الأليم الذي لا يصد ولا يغض. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قضي لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد فضل مرموحا لكحالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عليك أو في مهالك كذلك. اللهم اجعل صلواتك وصلواتك ونوامي وبركاتك ودوع إسرائيلك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة. الله